من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك، نؤمن بك ونتوكل عليك، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع من يفجرك، ونثني عليك الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله القائل في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه وتمسك بسنته واقتفى أثره وسار على النهج القويم إلى يوم الدين، أما بعد، تكلمنا في اللقاءين أو في اللقاءات السابقة عن كيفية الوقف على أواخر الكلم، وتحدثنا بالتفصيل عن كيفية الوقف على آخر الكلمة من سكون وروم وإشمام، ثم أتينا بعد ذلك ببعض الأمثلة التي توضح هذا الأمر. والحقيقة الأمثلة كثيرة ألجأها علماء التجويد إلى 10 أنواع، كنا أظن شرحنا 4 أو 5 أنواع منها. المهم عندما أنتهي من تدوين هذا الباب في ورقات قليلة سآتيك بجدول أو أبين لك الأنواع 10 بأمثلة تفصيلية والأوجه المستعملة فيها. النهاردة بإذن الله حديثنا سيكون حول باب معرفة المقطوع والموصول. وقبل الحديث عن المقطوع والموصول لابد وأن نتكلم بشيء من الإيجاز حول رسم المصاحف العثمانية. أنزل القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما على 23 سنة من أول أن نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، إلى أن نزل عليه آخر آية، وهي كما في معظم الروايات قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قد كتب المصحف بالصورة التي هو عليها الآن، والسبب في ذلك أن القرآن الكريم ظل يتنزل على فترات، يعني فترات من وقت لآخر، وكان أيضا يعتريه النسخ. قد تنسخ آيات من التلاوة مصداقا لقول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ومع ذلك كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب، وكان من بين هؤلاء الكتاب جماعة يعرفون بكتاب واحد، وكان على رأسهم سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. بعد ذلك انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، والقرآن الكريم كله مكتوب على الجلود وعلى الجريد العريض وعلى العظام وما شابه ذلك، كما ورد في الكتب التي تمت ببيان علوم القرآن الكريم وبيان جمع كتابة القرآن الكريم وجمعه. بعد ذلك في عهد الصديق أبي بكر رضي الله عنه جمع القرآن الكريم على يد زيد بن ثابت بأمر من أبي بكر الصديق بمشورة من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، وكتب في الصحف وأودع حسب ما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم على أمين الوحي جبريل في العرضة الأخيرة التي كانت مرتين في آخر رمضان عاشه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك في عهد سيدنا عثمان بن عفان اختلف الناس او تفرقوا في بعض الفتوح الإسلامية في قراءة القرآن الكريم، فعاد حذيفة بن اليمان اظنه هو لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه وقال له: ادرك الأمة، اخشى ان يختلفوا في القرآن كما اختلف اهل الكتاب في كتابهم. فسيدنا عثمان بن عفان اتى بسيد بن ثابت ومعه جماعة وامرهم بان ينسخوا من الصحف المصاحف التي نراها الان، وكتب القرآن الكريم بخط معين او برسم معين. لم يكن هذا الرسم كما تقول بعض الآراء العلمية، لم يكن هذا الرسم من ابتكار الصحابة، وإنما كان توقيفا، كان هذا الرسم توقيفا من النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد قلت في مطلع الكلام كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة يسمون كتاب الوحي يكتبون ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن بحضرة أمين الوحي جبريل عليه السلام. فلقد كانت الآية تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له جبريل عليه السلام: يا محمد، ضع هذه الآية عقب الآية التي تقول كذا في الصورة التي أولها كذا. بسم الله الرحمن الرحيم. المهم أن القرآن الكريم كتب بطريقة معينة. الطريقة المعينة دي يا أخواننا زي ما بتمسك المصحف تفتحه تجد الكتابة بتاعت المصحف تختلف تماما عن الكتابة الإملائية اللي أنا وإنت والكتب المطبوعة مكتوبة به، يعني تختلف عن كتابتي وكتابتك، وتختلف عن الكتب العادية المطبوعة به. حتى النهاردة بعض المطابع لما بتيجي تطبع كتاب تنتشر فيه بآيات قرآنية يشترط في طبع هذا الكتاب أن تكتب هذه الآيات القرآنية بالرسم العثماني، أي برسم المصاحف التي كتبت في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وعن سائر الصحابة أجمعين. المهم أمرنا باتباع هذا الرسم من يومها إلى يومنا هذا، لأن اتباع الصحابة أو لابد أن يكون لنا في الاقتداء بالصحابة، يعني لابد أن نقتدي بما ورد عن الصحابة وأن نتخذهم أسوة لنا. هذا إذا يعني نقتدي بصحابي واحد، فما ظنك بأمر فعله أو فعل في حضرة ما يزيد عن 12,000 صحابي وقد أجمعوا عليه؟ ولذلك الإمام ورد عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه قوله: تحرم مخالفة رسم المصحف العثماني في واو أو ياء أو ألف وما شابه ذلك. ورد في الأحاديث، وإن كان في مثل هذه الأحاديث مقالات، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وفي حديث آخر اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر. ومن جملة الاقتداء بهم أن نقتدي بما بهم في رسم المصاحف العثمانية. للأسف بعض العلماء اللي اجوا متأخرين كابن خلدون، وابن خلدون هذا يا اخوانا كانت عنده نزعة شعوبية، يعني كان بيكره العرب، كان بيكره العرب، فكانت نزعته دي بتقول ايه؟ كان بيقول ان الصحابة ما يجوا يكتبوا القرآن الكريم كانوا اميين، ما بيعرفوش يكتبوا. حاشا لله أن يجمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر يظن فيه الجاهل، ما هوش يتيقن فيه الجاهل، لا يظن فيه. فمن هنا إجا ابن خلدون قال لا، ده عندهم الكتابة بتاع القرآن فيها أخطاء كتير، مالك يوم الدين مكتوبة بدون ألف، رغم أنه نطقها. وبعدين يكتب لي سأريكم دار الفاسقين، وجه عندي سأريكم، واعمل لي بعد الهمزة واو، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، وقوم عامل لي بعد اللام بتاعت أو لأذبحنه ألف، ويرجع يكتب لي الهمزة على ألف تانية، يبقى الجاهل يقرأها أو لأذبحنه وما شابه ذلك. لكنه هو الذي جهل جهل مدارك رسم القرآن الكريم بالكيفية المعقودة. ولذلك أحد العلماء اللي اهتموا برسم القرآن الكريم واسمه الخراز، وله كتاب هو العمدة الآن اسمه مورد الظمآن، هو العمدة في رسم المصاحف أو في كتابة المصاحف في أيامنا هذه، بيقول إيه؟ فواجب على ذي الأذهان أن يتبعوا المرسوم في القرآن، واجب على أولي العقول الصحيحة أن يتبعوا ما ورد في رسم القرآن الكريم، ويقتدوا بما رآه نظرا إذ جعلوه للأنام وزرا، يعني أصلا يرجع إليه. وكيف لا يجب الاقتداء لما أتى نصا به الشفاء، يعني كتاب الشفاء للقاضي عياض رضي الله عنه، إلى عياض أنه من غير حرفا من القرآن قد كفر، عمجا كفر، زيادة أو نقصا أو أن يبدل شيئا من الرسم الذي تأصل. هذا ما قاله هذا الرجل، يعني بيأمرنا بحاجة وبينهانا عن شيء، بيأمرنا بوجوب اتباع رسم المصاحف العثمانية، وينهانا عن مخالفة رسم المصاحف زيادة أو نقصا أو إبدالا. ولذلك يا أخوانا لو جينا نشوف، لابد وأن يكون لذلك سر، علمه من علمه وجهله من جاهله. يعني لو ما سبت المصحف وتيجي تسمع واسألك الفرق بين اللفظين نطقا ايه، قال الله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. والآية الثانية أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. الفرق بين الاثنين ايه؟ أن لن نقدر أن لن نجمع عظامه. فيش فرق في النطق؟ فيش فرق؟ مفيش فرق. ومع ذلك تفتح المصحف تلاقي فرق في الكتابة. فظن أن لن نقدر عليه مكتوبة كلمتين، أن لن، أن لن نجمع عظامه مكتوبة كلمة واحدة ألف لام نون، همزة ألف عليها همزة ولام ونون، الله، النطق واحد. لا بد وأن لذلك سرا. كمان تجد والذين سعوا في آياتنا معاجزين، سعوا في آياتنا معاجزين. الآن في صورة ايه؟ في صورة ايه؟ في صورة الحج وفي صورة سبا. تمسك المصحف تجد واحدة فيهم بعد الواو في سعى وألف، وواحدة فيش فيها ألف. الله. تجد مثلا في صورة البقرة ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس على الله حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم. وتروح هناك في سورة المائدة فلا تخشوهم واخشوني اليوم، فلا تخشوهم واخشوني ولا تشتروا. وتسأل وتقول الفرق، ما فيش فرق، ده ناهي وده ناهي، وده فعل مضارع وده فعل مضارع. ومع ذلك بتاع البقرة تجد في اخره ياء، والمائدة الموضعين ما فيش في اخرهم ياء. لابد وان ذلك سر علمه من علمه وجهله من جهله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا فهم كتابه العزيز. النهاردة عايزين نتكلم عن المقطوع والموصول. ايه حكاية المقطوع والموصول؟ احنا بنقول عندي ثلاث أبواب مهمين بالنسبة لرواية حفص العلم، يعني احنا نتكلم فيهم عن رسم المصاحف العثمانية. علم الرسم يا اخوانا هذا علم جليل وفيه كتب مؤلفة. أشهر الكتب المؤلفة منظومتين، المنظومة الأولى اسمها عقيلة أتراب القصائد للإمام الشاطبي رحمه الله، والمنظومة الثانية ودي برضو مطبوعة اسمها مورد الظمآن في رسم القرآن. والمنظومتين دول عليهم شروح برضو كتب مطبوعة. فانا عندي عقيلة اتراب القصائد مطبوع عليها كتاب اسمه تلخيص الفوائد وتقريب المتباعد بشرح عقيلة اتراب القصائد لابن القاصح. وعندي مورد الظمآن مطبوع عليه او يعني كتب من اهمها كتاب اسمه جليل الحيران في شرح مورد الظمآن للشيخ محمود المرغني من تونس. وكتاب تاني يدرس في معاهد القراءات بالازهر الشريف اسمه لطائف البيان في شرح مورد الظمآن لعالم من علماء الازهر، وهو مطبوع ومطبوع طبعات تباع في الاسواق، ومطبوع ايضا طبعات خاصة بالازهر الشريف. من اراد الاستزادة في هذا العلم فانا دلتك على بعض هذه ايه، على بعض الكتب اللي من في كتاب سهل جدا وما هوش على منظومات ولا حاجة في رسم القرآن وضبطه اسمه سمير الطالبين في رسم وضبط القرآن المبين للشيخ علي محمد الضباع عليه رحمة الله. الكتاب ده كتاب سهل وكتاب صغير، وبس يعني ايه عاوز الانسان يكون ايه ذهنه يقظ ويبص في المصحف وهو بيقرأ في هذا الكتاب. سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين، مكتب صغير مكتب حلو. احنا بقى هنتكلم فيما يخص او ما ينفعنا في رواية حفص عن عاصم، وهو المقطوع والموصول والتاءات والثابت والمحذوف. أما عن المقطوع والموصول، فما المقطوع وما الموصول وما فائدة معرفتهما مع التمثيل؟ المقطوع يا أخواني هو ما رسم في المصحف على القاطع. يعني ايه ما رسم في المصحف الشريف على القاطع؟ اسمع معايا يا سيدي، انا قلت لكم المثال ده مره قبل كده وهعيده تاني. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام را، كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الا تعبدوا الا الله. انا عندي الا تعبدوا اللي هي اول الايه 2 في سوره هود، الاحظ انها مكتوبه الف لم الف، الف عليها همزه الا ولم الف. بينما لو مشيت وعدت الربع الاول ورحت مثل الفريقين وقرات ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم منه نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله، حاجة كلمة ألا تعبدوا إلا الله مكتوبة كلمتين، الكلمة الأولى أن والكلمة الثانية لا، يبقى مكتوبة هكذا ألف على همزة ونون وخلص الكلمة، وبعدين كلمة ثانية لا وبعدها تعبدوا إلا الله، والنطق واحد في حال الوصل. ألا تعبدوا إلا الله في الاثنين مفيش فرق، مفيش ايه فرق. ها اللي مرسومة كلمتين اسمه مقطوع، يبقى المقطوع ما رسم مقطوعا في المصاحف العثمانية، والموصول ما رسم موصولا في المصاحف العثمانية. يبقى الكلمة قد تكون كلمتين في مواطن وتكون كلمة في مواطن أخرى. طب هيجي طالب يقول لي يا أستاذنا أنت بتقول لي الكلام ده ليه؟ أو بتقوله لي ليه؟ فايدته إيه؟ أقول لك يا سيد الفاضل أقوله لك لكي أنا وأنا بدرس لك في باب الوقف والابتداء، فاكرين من زمان قوي وبرضه الحاجات دي هتنسألوا فيه، ما تقولوش ده القديم انطوى صفحته، لا. فاكرين لما قسمت لكم الوقف الى وقف اضطراري واختباري وانتظاري واختياري؟ قلت لكم الوقف الاضطراري ناتج عن ضيق النفس او السعال او انقاذ غريق او اطفاء حريق او ما شابه ذلك، والوقف الاختباري اللي انا بشوفك فاهم الكلمات القرآنية، فاهم اين تقف واين تبدأ ومن اين تبدأ الى اخره، او بعلمك كيفية رسم الكلمة وكيفية نطقها. انا بتعلم المقطوع والموصول كي اقف على المقطوع في محل قطعه، واتعلم الموصول كي اقف على الموصول بعد انقضائه. يبقى فائدة معرفة المقطوع والموصول ان انا بتعلم المقطوع لاقف على اي موضع من الموضعين في المقطوع، وبتعلم الموصول لاقف على الموصول بعد انقضائه. مثل عمليا المثال اللي انا قايله من شويه صغارين، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا. أقف على إيه؟ على الألف بتاع كلمة ألا. طيب هناك بقى، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أن. وقفت على إيه؟ عن نون بتاع أن. إني لكم نذير مبين ألا. وقفت على إيه؟ الألف. يبقى أنا مخير بين إيه وإيه؟ بين إن أنا أقف على الكلمة الأولى أو أقف على الكلمة الثانية. بس ما يجيش واحد يقول لي ما دمت أنا وقفت على الأولى أبدأ بالثانية وأقف على، لا يا سيد الفاضل، أقف على موضع من الاثنين بس. تقف على موضع من ايه؟ من الموضعين ايه؟ فقط. الامام ابن الجزري اتى في منظومته متن الجزرية على ما يزيد عن 26 كلمة، وعلماء الرسم الحال زودوا عليهم، هو جاب حاجات وساب حاجات كتير، يعني اذا تلاقيت حاجات متشابهة باذن الله ساضعها لك في صورة ملحوظة في ثنايا الكلام وانبهك عليها ان شاء الله. شيخ ابن الجزر بيقول لك ايه؟ واعرف لمقطوع وموصول وتى في مصحف الامام فيما قد اتى. هتقول لي انت بتقول لي 26 كلمة، وبعدين ال 26 كلمة في مواضع رسمت فيها مقطوعة ومواضع رسمت فيها موصولة، احفظ الكلام ده ازاي؟ هنسى الايات؟ اقول لك يا سيد الفاضل، انا هجيب لك بالامتحان ايات وحط لك خطوط تحت كلمات، وباذن الله ما نيجي نكتبها ما هنكتبهاش من برنامج القرآن الكريم برسم المصحف او بالتشكيل من على الكمبيوتر، لا، هتنكتب بلوحة المفاتيح عشان تكتب بالطريقة العادية، واطلب منك تقول لي هي مرسومة في المصحف مقطوعة ولا موصولة، او اقول لك اكتبها لي زي ما انت عارف في المصحف. بس خلي بالك معاي. الحاجة الثانية، علشان احفظ ولا انساش ابدا، يتعين علي حفظ متن الجزرية، حفظ باب المقطوع والموصول، وحفظ باب التاءات، وحفظ باب همزة الوصل، الى من اول باب معرفة المقطوع والموصول الى اخر متن الجزرية لغاية الختام، علشان لما تنسأل سؤال ممكن ما اقولكش قول الابيات، وممكن اقول لك قول الابيات، بس ما تنسأل سؤال ما تعملش باسلوب تخمين بقى وتقول لي اه كده او كده، طب انا فاكر في المصحف يا ترى هي ازاي، انا شفت، لا، لو حافظ المتن هتجاوب. طيب هناخد بقى الكلمات. الكلمه الاولى، اول حاجه عاوز اعرفها كلمه ان المفتوحه الهمزه الساكنه النون مع لا النافية او الناهية، مع لا، اقول تاني، كلمة ان المفتوحة الهمزة الساكنة النون مع كلمة لا، يبقى انا لو نطقتهم كل واحدة لوحدة هقول ان لا، طب لو نطقتهم قرآنيا مع بعض هقول ايه؟ الا. طيب لو اترسمت مقطوعة هتترسم ازاي؟ ان لوحدها بعدها لا، مظهرة النون رسما، مضغمة النون لفظا، يبقى النون مرسومة في المصحف لكنها مضغمة في ايه يا سيد الفاضل؟ في اللفظ. طب لو انا كتبتها على الوصل الا، هتكتب بدون نون رسما ولفظا، يعني هتبقى في المصحف من غير نون وفي النطق من غير ايه؟ نون. ادي معنى الوصل ومعنى القطع. طيب قال لك كلمة ان لا في القرآن الكريم او في المصحف اللي في ايدك على ثلاث اقسام. واحد، قسم رسم بالقطع وجها واحدا. اثنين، رسم بالقطع في بعض المصاحف وبالوصل في بعضها الاخر، وهقول لك العمل في المصحف المصري والمصحف السعودي اللي في ايدك هيبقى على ايه. ثلاثة، رسم بالوصل وجها واحدا في جميع مصاحف الامصار الاسلامية. فهمت التقسيمة بتاعتي؟ اقولها تاني، ما رسم بالقطع وجها واحدا في جميع المصاحف، ما رسم بالخلاف يعني مقطوع في بعض المصاحف وموصول في بعضها الاخر، وفي هذه الحالة انبهك على ما عليه العمل. ثلاثة، رسم بالوصل في جميع المصاحف. ان لا رسمت بالقطع في جميع المصاحف في 10 مواضع في القرآن الكريم، وهي موضعين في سورة الاعراف، وهما قوله تعالى حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. حتاج تقول حقيق على أن لا، مكتوبة كم كلمة هناك؟ 2، أن زائد إيه؟ لا. 2، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. ثلاثة، الموضع الرابع وهو الأول في الربع الأول، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو وأن لا إله. الموضع الخامس في نفس الصورة وهو قوله تعالى بعد، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف. لكن الموضع الأول مرسوم على الوصل وجها واحدا، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. بين واحدين كم موضع يا أخوانا؟ خمسة ستة. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا في صورة الحج، في صورة الحج. طيب بعد كده قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان في سورة ياسين. أيوة كده عاوزين نصحصح. قوله تعالى في سورة الدخان وألا تعلوا على الله. طب بتاعت النمل ألا تعلوا علي بالواسط ألف لم ألف. طيب قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا. بين أخذين كم موضع؟ خمسة تسعة. الموضع العاشر ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين في سورة القلم. موضع واحد مختلف فيه وهو قوله تعالى في سورة الأنبياء، وكتب التجويد اللي في ايدكم زي كتاب البرهان وما شابه ما بتنبهش عليه، كتب الرسم بتنبه عليه، لان انا ما جيت اجمع الباب ده جمعته من كتب التجويد وكتب رسم القرآن الكريم. قوله تعالى وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. أنا عندي فين الحتة اللي أنا عاوزها؟ فنادى في الظلمات أن لا إله، رسمت على في مختلف فيه، بعض المصاحف رسمتها على القاطع والبعض الاخر رسمها على ايه؟ على الوسط. والعمل في جميع المصاحف اللي في ايدنا يا اخوانا على القاطع، سواء مصاحف مصريه او مصاحف ايه؟ سعوديه. ماليش دعوه بقى واحد يجيب لي مصحف ثاني، انا ماليش دعوه، انا بقول على اللي انا شفته. اما واحد يقول لي حاجه انا لم ارها او يسالني عنها اقول له ما اعرفهاش، او يجيب لي مصحف لم اره مخالف لهذا اقول له هو صح في الموضع ده، لكن في موضع اخر لا. في سنة في مصحف استلم للمدارس الثانوية قد يكون عند البعض للصف الاول الثانوي اللي هو الغلاف بتاعه لونه بني شوية كده، استلم في المدارس الثانوية سنة طبعة 1400 هجرية 2000 ميلادية، كم 1420 و2000 ميلادية. هذا المصحف يا اخوانا في خطأ في موضع من هذه المواضع وهو في سورة هود ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم من اني ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني اخاف عليكم عذاب ولقد ارسلنا اني لكم منه نذير مبين الا تعبدوا. موضع سورة هود يا اخوانا مرسوم هناك على الوصف، ما يجيش واحد يقول لي ما احنا بنقراها كده وخلاص. لا يا سيدي الفاضل، انت بكده خالفت رسم المصحف العثماني. خلاص؟ طيب. نعم. ها؟ جايز ما حدش نبه، انا شفتها والله وبلغت على قد ما اقدر. يعني شفتها وبلغت. تعالى بقى بعد كده ما عدا ذلك فمرسوم على الوصف. مرسوم على ايه؟ على الوسط. زي الموضع الاول بتاع سوره هود: الا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير، الا تعلوا علي، كل ده مرسوم. الا يرجعوا اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا في سوره طه وما شابه ذلك. طب انا هسألك سؤال، ان مع لا، احنا اتكلمنا ان بفتح الهمزه مع ايه؟ مع لا. طب ان بكسر الهمزه وسكون النون مع لا مرسومه على الوصل وجها واحدا في جميع المصاحف حيث وردت في القران الكريم، ما ترسمتش في اي موضع زي الا تفعلوه تكن فتنه في الارض، الا تنصروه فقد نصره الله وما شابه ايه ذلك، والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. الكلمه الثانيه ان برضو بكسر الهمزه وسكون النون مع ما، يبقى تاني الكلمه الثانيه ايه؟ اما، يعني ان بسكون بكسر الهمزه وسكون النون مع ما رسمت مقطوعه في موضع واحد، وهو قوله تعالى: واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفنك فانما عليك البلاغ في سوره الرعد. اما ما ورد غير ذلك فبالوصل، زي موضع يونس: واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفنك فالينا يرجعون، واما نرينك بعض الذي نعدهم في سوره، فاما نرينك بعض الذي نعدهم في سوره ايه؟ غافر، برضه برضه مرسومه. فاما تثقفنهم في الحرب، كل ما ورد من هذا فهو مرسوم على الوصل. يبقى ان بكسر الهمزه مع ما كم قسم يا اخوانا؟ قسمين اثنين بس، ما رسم مقطوعا باتفاق في موضع واحد، وهو اما نرينك بعض الذي نعدهم في سوره الرعد، وما عدا ذلك فمرسوم بايه؟ بالوصل. بعد كده الكلمه الثالثه، الكلمه الثالثه ام مع ما الاسميه، يبقى ايه تاني؟ ام مع ما الاسميه بيتنطقوا ازاي؟ اما، لكن انا عندي في القران الكريم اما نوع ثاني، اما التفصيليه: يا صاحبي السجن اما احد واما الاخر، فاما اليتيم فلا تقهر، واما دي ماليش دعوه بها على الاطلاق، لانها ايه؟ لانها كلمه واحده. لكن انا عاوز اتكلم على ام ما المركبه من كم كلمه؟ من كلمتين، مرسومه على، لم ترد في القران الكريم الا في اربع مواضع، ومرسومه موصوله في المواضع الاربعه، وهي قوله تعالى: اما اشتملت عليه ارحام الانثيين. كم مره في سوره الانعام؟ اثنين، في ايتين ورا بعض، في ربع: وهو الذي انشا جنات معروشات. اثنين: اما يشركون بتاع سوره النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير. اما يشركون، ام هنا حرف عطف. طيب، وبرضه ام ماذا كنتم تعملون في سوره النمل. يبقوا كم موضع؟ اربع مواضع وردت فيهم على ايه؟ على الوصف. الكلمة الرابعة والأخيرة في درس اليوم عن اللي هي حرف جر مع ما الإسمية، تاني عن حرف جر زائد ما التي هي اسم موصول. لو جينا نشوف حدد هذه الكلمة رسمت مقطوعة في موضع واحد وفيما عدا ذلك رسمت موصولة، يبقى بتنقسم الى كم قسم؟ قسمين: مقطوعه وايه؟ وموصوله. المقطوعه في موضع واحد في سوره الاعراف، وهو قوله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه، مكتوبه ازاي؟ كلمتين: فلما عتوا عن ما نهوا عنه. وفيما عدا ذلك رسمت موصولة، أي فلما عتوا عن الذي نهوا عنه. أنا بقول لك اسم موصول، ما هنا اسم إيه؟ موصول بمعنى الذي، لأن أنا لسه هتكلم عن حاجة تانية. سبحانه وتعالى عما يشركون، دي مرسومة موصول. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، مرسومة إيه؟ موصولة برضه. يبقى عن مع ما الاسم الموصول في رسم على القطع في كم موضع؟ في موضع واحد، وهو قوله تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه. طيب حيث طالب يسألني ويقول لي عن حرف جر إذا دخلت على مال استفهامية، دي لها رسم خاص في القرآن الكريم. ايه هو؟ بترسم على الوصل، يعني بحذف النون. فبادي حاجة. الحاجة الثانية ألف ما بتحذف، يبقى لها كم لا يبقى إذن بتختلف من كم جهة يا أخواني؟ جهتين. بترسم على الوصل، ألف ما بتبقى إيه؟ محذوف، يعني بتنكتب عين ميم. طب قولوا لي فين بقى؟ عما يتساءلون عن النبي العظيم، ما فيش إلا هي. خلاص؟ بنبقى النهارده خدنا أربع كلمات، وفي اللقاء القادم بإذن الله نكمل ونربط هذا الكلام بمتن الجزرية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.